بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى هذا الإصدار، لقاء مع الأئمة والدعاة بمكة شعبان 1417. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الواحد في عليائه، العزيز في سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بصفات الكمال والجمال، وله الكبرياء في السماوات والأرض، فهو الله الواحد المتعال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين إلى رضوان رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، فإن للأنس أسبابا، وللفرحة نشوة وابتهاجا، وإنما يؤنس الإنسان من الناس أحبابه ومحبوه، وكل داع إلى الله يجد نشوة ابتهاج نشوة وابتهاجا كلما التقى بعلمائه وإخوانه الدعاة إلى الله، وتزداد الفرحة في نفسه عندما يلتقي عدد كبير كهذا العدد من الدعاة ورجال الحسبة والخطباء، كما تطمئن نفسه لوجود إخوانه إخوان له في الله يسيرون معه على الطريق ويشاركونه هم الدعوة والاهتمام بأداء هذه الرسالة العظيمة. وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء مساء الثلاثاء السابع من شهر شعبان لعام 1417 من الهجرة، نجد هذا الأنس، نحن الدعاة بمركز الدعوة في التوعية الإسلامية بمكة المكرمة، كما يجده الحاضرون من الإخوة، ويتوج أنس الدعاة بالتقائهم أن يلتقوا سماحة والدهم الفاضل وشيخهم الداعية الكبير والأب المربي العالم النحرير عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذا قول أبنائكم أو بعض قولهم عن شيخهم، أما أنت يا سماحة الوالد فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون عنده خيرًا مما نقول، وأن يكون عزك ومكانتك الحقيقية عند مليك مقتدر. فحياكم الله جميعًا، حيا الله الإخوة المشاركين الذين يلتقون بوالدهم، والذين يودون المشاركة والاستفادة والإفادة، ونسأل الله أن يجعل ليلتنا هذه طيبةً مباركة. وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم، تلاوة الابن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عثمان، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. في هذه الليلة وفي هذا اللقاء وهو اللقاء السادس من لقاءات سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز والذي قد سبقه لقاءات في عام 1409 و1412 و1413 و1415 في تلكم اللقاءات الماضية كانت قد طرحت مقترحات كثيرة حظيت بتأييد وموافقة سماحة الشيخ في تلكم اللقاءات ولعلي أذكر بعضا من تلكم المقترحات التي إنما نذكرها على سبيل التذكير عل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا منها دعوة لاهتمام الخطيب والداعية باختيار الموضوعات التي تهم المجتمع والابتعاد عن ذكر الأحاديث الضعيفة مع العناية بإعداد الخطبة الجيدة مادة وأسلوبا حتى تكون خطبة مؤثرة. ثانيا تكثيف الدروس العلمية والاهتمام بالنواحي التربوية ودراسة أحوال الشباب وما ينفعهم. ثالثا مراعاة قصر الخطبة من غير إخلال ولا إطالة مملة مع عدم التعرض للناس بالتجريح والتشهير لأن ذلك من أسباب الفرقة والنفرة من دعوة الحق. رابعا تزويد الأئمة والخطباء والدعاة بالمراجع العلمية المتخصصة والمنوعة لتكون عونا لهم في اختيار الموضوعات الجيدة. خامسا العناية بالمساجد الأهلية من حيث اختيار الأئمة والمؤذنين والخطباء وتنظيم المواعظ وحلقات العلم. سادسا عقد لقاء شهري للأئمة والخطباء أو فصلي والدعاة مع أعضاء هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. تعاون الأئمة والمؤذنين بتسهيل مهمة الدعاة الذين يحملون تصاريح بالدعوة والعلماء المعروفين الذين لا يحملون التصاريح بإلقاء مواعظهم. تخصيص النساء بدروس ومحاضرات من قبل الدعاة في المدارس والجمعيات وفي المساجد المناسبة. ضرورة تعاون الأئمة والخطباء والدعاة مع رجال الحسبة في إنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة بالرفق واللين وبالأساليب والطرق المناسبة. إلزام الأئمة في المساجد بالمواظبة في مساجدهم وعدم التوكيل إلا في حالات الضرورة القصوى ومحاسبة المخالف براءة للذمة وتعاونا على البر والتقوى. الاهتمام بالمساجد التي لا يوجد بها سكن للإمام والمؤذن لأن ذلك يشجع الأئمة والمؤذنين على المواظبة. ضرورة تنظيم دروس علمية في أهم المساجد يشارك في تقديمها الأئمة والخطباء والدعاة المؤهلون تأهيلا شرعيا تحت إشراف إدارة الدعوة. تنظيم لقاء دوري بين الأئمة والخطباء والدعاة لتبادل الآراء فيما يتعلق بأسلوب الخطبة والموعظة. حث الخطباء والدعاة أولياء الأمور بتزويج أبنائهم وبناتهم لأن في ذلك عفة لهم وحفظا لهم من الفساد وتكثيرا لنسل هذه الأمة. مشاركة الخطباء في التعريف بالجمعيات الخيرية ومشروع مساعدة الشباب على الزواج لما له من أهمية في سد حاجة الفقراء والمعوزين. ضرورة مشاركة الأئمة والخطباء في الجولات الدعوية يومي الخميس والجمعة إن أمكن في القرى والهجر، وللإمام والخطيب أن ينيب عنه من هو مثله أو أحسن في العقيدة والقراءة وإعداد الخطبة بعد إبلاغ إدارة المساجد والتنسيق في ذلك. ضم المساجد الأهلية لإشراف الوزارة، وخاصة تلك المساجد القائمة في رؤوس الجبال والوديان، لأن غالب أئمتها لا يحسنون القراءة، ولربما كان في عقائدهم شيء يحتاج إلى تصحيح. تنظيم دورات علمية للأئمة والخطباء والدعاة، تقوم بتنفيذها جامعة أم القرى لزيادة معلوماتهم. العمل على تسهيل إصدار تصاريح لمن تتوفر فيه شروط الداعية للمشاركة في نشاط الدعوة. تكليف لجنة تتولى متابعة تنفيذ توصيات الملتقى الأول للأئمة والخطباء الذي انعقد بالرياض في الفترة ما بين 14 و18 من شهر شوال عام 1414. فهذه حوالي 20 نقطة أو مسألة كان قد سبق بحثها وطرحها، وقد أيدها سماحة الوالد حفظه الله ورعاه. هذا ما أحببت التذكير به في هذه الكلمة. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور حسن ابن علي حجاجي، مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة، جزاه الله خيرا، ولفضيلته كلمة، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لليلة مباركة أن يلتقي الدعاة والأئمة بعلم من أعلام الأمة وعالم رباني، وليسمعوا إلى توجيهه ويستفيدوا من نصحه ويسترشدوا بخبراته في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لكن ورثوا هذا الدين. فمتى ما كان التلاحم قويا بين الدعاة الميدانيين وعلماء الأمة الربانيين، فإن الأمة في خير وإلى خير. وإذا حصلت فجوة بين العلماء والدعاة والموجهين، فإن الدعاة سيسيئون إلى الدعوة ولا يستفيدون من مجالها الخصب في مجال التربية والنصح والإرشاد. فما أحوجنا إلى سماع توجيهات علمائنا والأخذ بآرائهم والاستبصار بخبراتهم. وإن هذه الليلة التي يلتقي فيها الوالد بأبنائه والعالم بطلابه لهي ليلة خالدة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيها ممن ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وأنزل علينا فيه السكينة، وتفضل علينا برحمتك يا جواد يا كريم. سماحة الوالد، إن الأئمة والخطباء والدعاة اجتمعوا في هذه الليلة وهم في أمس الحاجة إلى الاستبصار بتوجيهاتكم والاستفادة من علمكم، ولسان حال الجميع يقول: جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما تقول، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأمد الله في عمركم وبارك في وقتكم ونفع بجهودكم الإسلام والمسلمين. واسمحوا لي يا سماحة الوالد أن أضع بين أيديكم نبذة مختصرة عن أعمال فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة. وإن ذكري لذلك هو من باب التحدث بنعمة الله عز وجل أولاً، ثم لأضع صورة مختصرة بين يدي فضيلتكم عن أنشطة الإخوة الدعاة وبرامج الأئمة والخطباء. ففي مجال الدعوة والإرشاد نفذت البرامج الدعوية التالية من بداية هذا العام الهجري إلى شهر رجب من هذا العام. أولاً، الدروس العلمية في المساجد تزيد على 6000 درس في جميع المحافظات. ثانياً، بلغت المحاضرات في المساجد والجمعيات الخيرية ومدارس تعليم البنات أكثر من 2000 محاضرة. ثالثاً، أما الجولات الدعوية إلى القرى والهجر والضواحي والأحياء والمصانع فتربو على 1000 جولة. رابعاً، أما الكلمات القصيرة الوعظية التي ألقيت في بعض المساجد وبعض الإدارات الحكومية فقد زادت على 3000 موعظة. خامساً، وبلغت الندوات الشرعية المتخصصة أكثر من 15 ندوة. أما اللقاءات الدعوية فقد زادت على 30 لقاء، كما أن الدورات التي أقيمت للأئمة والخطباء والمؤذنين في جميع المحافظات قد بلغت 20 دورة أساسية ومتقدمة، ومنها الدورة التي عقدت في مسجدكم حفظكم الله في محافظة الطائف، وكان عدد الحاضرين 50 من الأئمة والخطباء، وشارك في التدريس فيها إخوة فضلاء من قضاة المحكمة الشرعية بالطائف وأساتذة جامعة أم القرى وبعض رجال الحسبة. سماحة الوالد، هذا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بالدعم الذي نجده من المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ومعالي نائبه، ثم بدعم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة الأمير ماجد ونائبه سمو الأمير سعود بن عبد المحسن. أما ما قام به الفرع في قطاع المساجد وهو قطاع هام، لأن المسجد هو مكان العبادة ومدرسة التربية وحقل هام للدعوة والإرشاد، ورسالة المسجد رسالة هامة، فمن المسجد شع نور الهداية ليضيء معالم الطريق إلى الله عز وجل. وإن حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمت ولا زالت ببناء المساجد وصيانتها وترميمها وتشغيلها، فوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي ومساندة معالي نائبه فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ لم تدخر جهداً في الاهتمام بالمساجد إنشاءً وترميماً صيانةً وتشغيلاً وتأثيثاً، ويتقوم بذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى الذي يدعم مثل هذه المشاريع المباركة. ومن عقاد المجلس الأعلى العالمي للمساجد في بلادنا الحبيبة هذه الأيام إلا انعكاس لهذا الاهتمام وهذه الرعاية. سماحة الوالد، إن الإحصائية التالية تعطينا الدليل القاطع على مدى الاهتمام ببيوت الله عز وجل. أولاً، قد بلغ عدد المساجد في جميع المحافظات 5259 مسجداً وجامعاً. ثانياً، بلغ عدد الأئمة والخطباء في جميع المحافظات 3425 إماماً وخطيباً. ثالثاً، وبلغ عدد المؤذنين في جميع المحافظات 3530 مؤذناً. رابعاً، بلغ عدد الخدم في المساجد في جميع المحافظات 1817 خادماً. خامساً، وبلغ عدد الموظفين والمستخدمين على بند الأجور 485 موظفاً، ورواتب هؤلاء جميعاً بلغت عشرات الملايين تصرف من الميزانية العامة للدولة. سادساً، وبلغ إجمالي ما رصد لإنشاء المساجد وترميمها سواء ما نفذ منها أو ما هو تحت التنفيذ أو ما هو تحت الدراسة والطرح ما يقارب 30 مليون ريال. سابعاً، أما مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل فقد شملت 1637 مسجداً وجامعاً بتكلفة إجمالية فاقت 99 مليون ريال. أما صيانة ونظافة مساجد المواقيت فقد بلغت ما يقارب 37 مليون. سماحة الوالد، إن هذه المبالغ التي أنفقتها الدولة وبكل سخاء على بيوت الله تعالى لتدل على مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بالمساجد، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لكل خير. وإننا لا نملك إلا أن ندعو لولاة الأمر في هذا البلد المبارك بالتوفيق والسداد، وأن يثيبهم الله على ما قدموا ويقدمون لخدمة بيوت الله عز وجل. أما في مجال الأوقاف فقد قام الفرع بتوفيق من الله عز وجل، ثم بتعاون الإخوة في جميع المحافظات بحصر الأوقاف وجمع شتاتها واستثمارها حسب ما يستر الله ووفق. وهذا لا يعني أننا وصلنا إلى درجة الكمال في العطاء، لأن الكمال المطلق لله عز وجل، فالقصور والتقصير هو من طبيعة البشر. لكن ما قمنا به نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وما عجزنا عنه فنرجوه سبحانه أن يعيننا على القيام به مستقبلاً. هذا ما أحببت عرضه على سماحتكم، ولن أستغني عن نصحكم وإرشادكم وتسديدكم لي، فأملي في الله ثم فيكم أن أتلقى ما يفيدنا الله به من نصح وتسديد وإرشاد. وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً، وأن يوفقنا لسماع القول الطيب واتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواجب على علماء الإسلام أن ينشروا دين الله بين الناس، وأن يوضحوا لأهل البدع والتصوف والخرافات والانحراف بطلان ما هم عليه من البدع، ويوضحوا لهم السنة الغراء والطريقة السمحة الواضحة، وأن يبينوا لهم أدلتها من الكتاب والسنة، وأن ينبهوهم إلى أخطائهم بالأسلوب الحسن والدليل الواضح والبرهان القوي والحجة الدامغة والعبارات البينة، حتى يعرفوا الحق ويهتدوا إلى الصواب، وحتى يتبصروا ويدعوا الخرافات والشركيات والبدع التي هم عليها من غير عنف ولا شدة، بل بالعبارة الواضحة والجدال بالتي هي أحسن. من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. دور الخطيب في التوجيه والإصلاح. يشارك في توضيح ذلك فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة والدنا الغالي الشيخ العلامة بن عزيز بن عبد الله بن باز، أيها الإخوة الخطباء والأئمة، أيها الزملاء، أيها الحضور المبارك، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونشكر الله جل وعلا على عموم نعمه وآلائه، ومنها نعمة هذا اللقاء الطيب المبارك بسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله ومتع به، لنستفيد من علمه ولننهل من توجيهاته التي نحن بحاجة ماسة إليها. أيها الإخوة في الله، لقد أحسن الإخوة بي الظن فطلبوا مني الكلمة المتواضعة عن دور الخطيب والإمام في إصلاح الأمة والمجتمع ومسؤوليته في ذلك. لا شك ولا ريب أنكم تعلمون جميعاً أهمية هذا الموضوع، وأنه موضوع غاية في الأهمية، لأن إمام المسجد وخطيبه مؤتمن على هذه الأمانة الكبرى، فيجب عليه أن يقوم بها على خير وجه، لأن هذه أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة يجب عليه أن يقوم بها، والله عز وجل قد ائتمنه عليها. ثم إن ولاة الأمر الذين وكلوا إليه هذا الأمر يرون فيه الكفاءة في ذلك، فعليه أن يقوم بذلك العمل على ما ينبغي. ولا ريب أن هناك مواصفات كثيرة ينبغي أن يلتزم بها إمام وخطيب المسجد، انطلاقا من الدور القيادي والريادي الذي يضطلع به، وأهم هذه الأمور إخلاص النية لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان، لا بد من إخلاصه وصفائه ونقائه من سائر الأدران. فالخطيب والإمام يجب عليه أن يحتسب الأجر من الله عز وجل، وأن يقوم بهذا العمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، طالب رضاه، مبتغيا ما عنده سبحانه، بعيدا عن الرياء والسمعة، وبعيدا عن حب الثناء والشهرة، وبعيدا عن رغبة الناس وإرضائهم. فإن عليه أن يقوم بذلك العمل مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يكون مقتفيا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزما بسنته عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الأئمة، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والإمامة والخطابة من أعمال القرب التي ينبغي أن يقتفي فيها المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في جانب الخطابة. وقد عرض علماء الإسلام هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك، كما نبه إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطابته في الجمع والأعياد وما إلى ذلك. وبين رحمه الله أن مدار ذلك على بيان قواعد الإسلام والنصح لله ولعباد الله عز وجل بالأسلوب الحسن والحكمة والموعظة الحسنة. الأمر الثالث أيها الإخوة، أن يراعي الإمام والخطيب الحكمة في دعوته وخطابته وقيامه بهذه المسؤولية العظيمة، لأن الإمامة والخطابة من أهم جوانب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن أئمة المساجد وخطباؤها الذين يبينون للناس الحق ويدعون إلى الله تبارك وتعالى هم الدعاة، فمن هم الدعاة إذن؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على إمام المسجد وخطيبه أن يسلك بالناس مسالك الرفق والحكمة، ويضع الأمور مواضعها. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. وعليه أن ينصح لله ولعباد الله، ويبين الحق الذي عليه، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا ينافي في ذلك أن يسلك بالناس وبيان هذا الأمر الذي التزم به الحكمة، وهي وضع الأمور مواضعها، وهي أيضاً اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحري خطاه وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا العمل العظيم. وليس معنى ذلك أن يسكت الأئمة والخطباء على المنكرات أبداً، وإنما الواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وأن يقوموا بالواجب، لكن عليهم أن يضعوا الأمور مواضعها. الأمر الرابع أيها الإخوة في الله، فيما يهم في شأن الخطبة، أن يقوم الإنسان والخطيب بواجبه في اختيار الموضوع المناسب. إن أهم الموضوعات على الإطلاق هي موضوعات التوحيد لله عز وجل، وهي التي ينبغي أن يعنى بها الخطباء، أن يربطوا الناس بخالقهم، فإن مهمتهم تعبيد الناس لرب العالمين، أن يبينوا للناس ما خلقوا من أجله، وأنهم إنما خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. هذا هو الواجب على الخطيب، وعليه أن يعنى بموضوعات الاعتقاد وموضوعات العبادات وموضوعات الأخلاق والسلوك والقضايا الاجتماعية وما يحتاجه الناس مما يجد في قضاياهم. فإن الخطيب كالطبيب يرعى مواضع الأدواء في الأمة ويعالجها في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يتطلع إليه الناس ويأتون إليه طائعين قادين منقادين مختارين، تحفهم السكينة والوقار، وليس هناك من مجلس تحفه هذه الهيبة إلا مجلس خطبة الجمعة. أيها الإخوة، إن هذه مسؤولية عظيمة، إن هذه مسؤولية كبيرة، تجسد المسؤولية على إمام المسجد وخطيبه في أن ينصح لهؤلاء الناس الذين أتوا، وأن يحدثهم بما يعرفون، وأن يفيدهم في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. وبذلك يتبين أن مسار الخطبة ينبغي أن يكون على هذا المسار، وألا يتغير عن هذا المسار إرضاء لعواطف الناس أو تحريكا للجماهير كما يردد البعض. فإن الواجب أن يتقي الله الخطيب والإمام وأن يبين للناس ما يحتاجون إليه، لأن هؤلاء الذين يأتون يصلون معك بالمئات أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل، وعليك أن تحدثهم بما يفيدهم بالترغيب وبالترهيب وبالأسلوب المناسب، وأن يخرجوا منتفعين، لا يخرجوا بغير ذلك، أو لا يخرجوا كأن لم يدخلوا في موضوعات باردة لا تحرك فيهم ساكنا ولا تشعل فيهم فتيل الغيرة على دين الله. كما أنه لا ينبغي أن يخرج الناس مشحونين أو تغلب عاطفتهم عقولهم فيفعلوا ما لا تحمد عقباه. وهذا هو التزام الحكمة الذي يطالب الخطيب به. أيها الإخوة في الله، إن مسؤولية الخطيب مسؤولية عظيمة، وهي مسؤولية من عرف قدرها احتسب وأخلص النية لله عز وجل وبذل جهده في أن يقوم بها خير قيام. ولهذا لما قيل لعبد الملك بن مروان قد عجل بك الشيب، قال وما لي لا يعجل الشيب بي وأنا أعرض على الناس عقلي في كل يوم جمعة. ذكر ذلك عنها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. فكلنا نعرض عقولنا على الناس في كل يوم جمعة، بل فيما هو أكثر من ذلك. ولهذا لا غرابة أن يبدو الشيب فينا جميعا، لكن لا بأس أن تغيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أيها الإخوة في الله، كذلك مما ينبغي أن يراعيه الخطيب أن يبدأ بالموضوعات الأهم فالأهم، وأن يراعي مصالح الناس، وأن يعظهم بالرفق والحكمة، وأن لا يعنف، وأن لا يشهر، وأن لا يجرح الناس. فليس من الحكمة في شيء أن يجرح الإنسان الناس أئمتهم وولاتهم وعلماءهم بل وعامتهم على هذا المنبر الذي ائتمن أن يؤدي فيه الكلمة الرزينة والكلمة المخلصة وكلمة الخير التي ينبغي أن تنطلق من هذا المنبر. أيها الإخوة، كذلك ينبغي على الخطيب أن يراعي المصالح والمفاسد، ينبغي على الخطيب أن يراعي المصالح والمفاسد وأن يرفق بالناس، كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قال الله عز وجل لموسى وهارون حينما أرسل إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أهل العلم إن هذا منهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان أمر ذلك أن يقال لفرعون وهو الطاغية المعاند فالمسلمون لا شك أنهم من باب أولى. فما يسلكه بعض الناس من مسالك التشهير والتجريح ليس في نظري من السنة في شيء، ونحن أمام شيخنا الفاضل ليحقق لنا القول ويجلي لنا جلية الأمر في هذه القضية. وليست هذه في نظري أبدا من الشجاعة، وإنما الشجاعة أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب وأن ينصح لأئمة المسلمين ولعامتهم بالأساليب الحسنة، يبين للوالي ما حصل من أخطاء لكن بينك وبينه بالأسلوب الحسن. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر الإمام بالمعروف ونهيه عن المنكر قال إن كنت ولا بد فاعلا فليكن ذلك بينك وبينه. أيها الإخوة في الله، إن هذا المنهج هو الذي ينبغي أن نسلكه. ينبغي أن ندرأ المفاسد، ينبغي أن ندرأ المفاسد عن الدعوة وعن الحسبة وعن أهل الخير، وأن نجلب المصالح. ينبغي أن تقارن المصالح، فما كان من مصلحة راجحة أخذ بها وما كان من مصلحة مرجوحة تركت، وكذلك يرتكب أدنى المفسدتين وما إلى ذلك مما لا يخفى على طالب العلم. فهذه مسائل ينبغي أن يتجلى أو تتجلى للخطيب ولا ينساق وراء العاطفة، وليس معنى ذلك أن العاطفة ليست موجودة بل هي مطلوبة، لكنها ينبغي أن تكون بالضوابط الشرعية. كذلك ينبغي على الإنسان أن يحدث الناس بما يفهموه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فنجد بعض الناس قد يتكلم في دقائق قضايا السياسية على سبيل المثال، أو دقائق القضايا الاقتصادية أو ما إلى ذلك من الأمور، ومن عنده قد لا يحسن الوضوء وقد لا يحسن الصلاة ولا يعرف أحكام سجود السهو. فهل هذا من الحكمة في شيء؟ لا شك أن أصحاب هذا المنهج مجتهدون، لكن ينبغي أن تضبط هذه المسالك بضوابط الشرع ومقاصد الدين الحنيف. أيها الإخوة، هذه باختصار مسؤوليتنا جميعا، ولا ريب أنها مسؤولية عظيمة، والله إنها لمسؤولية كبيرة ينبغي علينا أن نتقي الله فيها. أيها الزملاء، أيها الخطباء، أيها الأئمة، يا دعاة الإصلاح في الأمة، إن واجبكم عظيم، وأنتم مسؤولون أمام الله عن هذه الأمانة التي ائتمنتم عليها، فلتقوموا بها ولتتقوا الله فيها. وينبغي على إمام المسجد أن يحرص على أن يكون قدوة حسنة في الخير، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. ينبغي أن يكون قدوة صالحة للمصلين ولجماعة المسجد، وأن يتفقد أحوالهم، وأن يعلم جاهلهم، وأن يذكر غافلهم، وأن يسعى لإحياء رسالة المسجد وإقامة الدروس العلمية ومناشط الدعوة والمحاضرات والندوات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في هذا، كما أن عليه أن يلتقي بالجماعة ويتفقد أحوالهم وأن يقوم بالواجب في هذه القضية المهمة. وأرى الشيخ جابر قد تقدم إلي، لعله يريد أن أختصر، وأنا اكتفيت بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن نقوم بهذه الأمانة والمسؤولية على ما كلفنا به خير قيام. أيها الإخوة، إننا نحمد الله عز وجل ونشكره أننا في هذه البلاد المباركة ننعم بنعمة الإسلام ونعمة العقيدة ونعمة الإيمان ونعمة الولاية المسلمة ونعمة وجود العلماء بيننا، فينبغي علينا أن نشكر هذه النعم وأن لا نعرضها للفتن والزوال، وأن نلتحم بعلمائنا وولاة أمرنا، وأن ننصح لهم بالأسلوب المناسب والأسلوب الحسن من باب التعاون على البر والتقوى، وحتى يقوم الجميع بالواجب عليه في هذه المسؤولية العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما سمعنا من مناشط الدعوة التي ذكرها الإخوة لا شك أنها مناشط طيبة، لكننا بحاجة إلى المزيد. أيها الإخوة، الناس بحاجة إلى المزيد، لأن كثيرا من أهل الشر والعدوان يحرصون على تضليل الناس وعلى إبعادهم عن الطريق المستقيم، والجهل لا زال موجودا عند بعض الناس، فينبغي علينا أن نقوم بهذه المسؤولية وأن نضاعف نشاطنا في هذا المجال، وأن تكثف الدورات العلمية لأئمة المساجد وأهل الحسبة لصقل معلوماتهم وللتنسيق بينهم وليقوموا بعملهم خير قيام. ويليت أن يكون هناك أيضا تنسيق أكبر مع العلماء ومع المشايخ في وضع لجان للدعوة إلى الله تبارك وتعالى تتابع قضية الدعوة في كل منطقة بتوجيهات سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، وأيضا الجهات المسؤولة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي موجودة لكننا نريد المزيد منها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وشكر الله لسماحة والدنا العلامة الشيخ حضوره في هذه الأمسية الطيبة، وإننا لا نشرئب بأعناقنا ونتطلع بأنظارنا إلى كلمة سماحته التي ستكون بإذن الله بلسما شافيا لكل ما يعالج ويكون محل بحث وتساؤل في خواطرنا، وإننا لمتطلعون إليها. فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يبارك في عمره وعمله ووقته، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يجزي إخواننا أئمة المساجد والخطباء وأهل الحسبة على جهودهم الطيبة، فإننا نتحدث مع كوكبة ومع صفوة مختارة من أهل مكة المكرمة، مهبط الوحي ومنبع الرسالة. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله خيرا. أما الآن فمع كلمة بعنوان واجب الدعوة وصفات الداعي إلى الله تعالى، يلقيها على أسماعنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن موسى السهلي، رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الطائف، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سماحة الوالد الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، أصحاب الفضيلة الدعاة أيها الإخوة الحضور، قرأت في البيان المنشور كما سمعتم عن عنوان الكلمة، هذا العنوان الضخم الفضفاض، وهو واجب الداعي وصفات الداعية، وما على هذا العنوان الكبير اتفقت مع فضيلة الشيخ جابر جزاه الله خيرا، وإنما كلمة مختصرة. والحمد لله رب العالمين، فقد كفيت من فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحجاجي وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وهي في الواقع أعتبره فضل من الله سبحانه وتعالى علي أن أكلف من قبل أصحاب الفضيلة المسؤولين عن هذا اللقاء الطيب المبارك لأعبر بكلمة أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التشريف وعلى هذا التكريم، وأشكر أصحاب الفضيلة القائمين على هذا اللقاء المبارك، وأشكرهم أيضاً على حسن ظنهم بي، وإنه أيضاً لشرف عظيم أن أتحدث كما قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس في آخر كلمته، أن أتحدث من مهبط الوحي ومن جوار البيت العتيق، من البلد الذي شع منه نور الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به، من الداعية النبي الخاتم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وشرف آخر لي أن أتحدث أمام سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، لنعرض عليه بعض ما عندنا من مقترحات نحو الدعوة والدعاة. من فضلك اقلب الشريط. Thank you. مقترحات نحو الدعوة والدعاة. وأقول أيها الإخوة إن هذا اللقاء الطيب المبارك ليسر كل مسلم ومؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بعظمة الدين الإسلامي ويؤمن بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا الكثيرة هذه اللقاءات الطيبة المباركة النافعة إن شاء الله. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أيضاً علينا هذه المكاتب، مكاتب الدعوة والإرشاد الرسمية أو التعاونية أياً كان، المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بعناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لكل خير وصلاح للإسلام والمسلمين. وقد أنيطت الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي وزيرها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ومعالي نائبه الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، فجزاهم الله خيراً على ما يبذلان للدعوة إلى الله. أيها الإخوة الحضور، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مهمة الأنبياء والرسل الذين هم صفوة البشر وسفراؤه إلى خلقه، وهي أيضاً مهمة أتباع الرسل وورثتهم من طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده والقيام بأركان الإسلام والإيمان، لأن ثمرتها هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن ثمراتها أيضاً كما قال الأخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، تعبيد الناس لله رب العالمين، وقد سبقه بهذا الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه حين قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبيد إلى عبادة الله وحده. ويكفيكم معشر الدعاة شرفاً وفضلاً أنكم شركاء لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويكفيكم أيضا شرفا وفضلا أن قولكم هو أحسن الأقوال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإني لو أؤكد وأثني على ما قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فالدعوة إلى الله بحاجة ماسة إلى دعاة حكماء فقهاء في دعوتهم. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فنحن شركاؤه في هذا الأمر، لأن الأمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا ما استثني ولا استثناء هنا. والحكمة بمعناها الواسع الشامل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معرفة القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه. ومعنى هذا الفقه بالكتاب والسنة، والفقه بدقائق الأشياء ووضع الأمور في مواضعها، فالإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما أسلفت بحاجة إلى دعاة حكماء فقهاء يحسنون التعامل مع الناس، يحسنون التعامل مع الناس بأساليبهم، بحسن عرضهم، بمعاملتهم، برفقهم، بلينهم، بعدم الفظاظة وعدم الغلظة. وينبغي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يلموا إلماما جيدا بمقاصد الشريعة الإسلامية وبكلياتها ودلائلها، وبمراعاة كما قال فضيلة الشيخ، بمراعاة المصالح والمفاسد، والمصالح إذا تعارضت أيهما يقدم. ولنأخذ يعني مثلا واحدا على هذا الأمر، مراعاة المصالح والمفاسد أو المصالح بعضها مع بعض. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، وفي رواية: لبنيت البيت على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فنقض الكعبة وبناؤها على ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، لكنها تعارضت مع مفسدة أعظم منها، وهي الفتنة، فتنة أن بعض من أسلم مؤخرا وحديث عهد بجاهلية. أختصر ما أقول فأذكر نفسي وإخواني بالإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى إخلاص وتجرد واحتساب للأجر، فكلما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منطلقة من تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كانت آثارها إيجابية ونتائجها موفقة. والدعوة كما تعلمون أيها الإخوة من مقدمات الجهاد في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فما أحوج الدعاة إلى التجرد والصدق والبعد عن حظوظ النفس وشهواتها. فكم من الطاقات تهدر وتتآكل بسبب التعالي والإعجاب بالنفس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الدعوة والدعاة ذو شجون، وكما أسلفت أن فضيلة الشيخ جابر جزاه الله خيرا قد أوصاني بالاختصار، فبين يدي بعض المقترحات أضعها بين يدي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يقر منها ما يقر ويبين ما فيها من خطأ. كلكم يعلم النفرة والفجوة والفرقة والخلاف الواقع بين بعض طلاب العلم والدعاة إلى الله في قضايا في منظوري لا تستحق كل هذا، لا سيما وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام ونهانا عن التفرق، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالآية واضحة في دلالتها لا تحتاج إلى تعليق، حيث اشتملت على أمر ونهي، والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. وتوعد الله سبحانه وتعالى الذين فرقوا دينهم أنهم ليسوا في شيء: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق الأخوة فقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله أن يتأدبوا بأدب الخلاف، حيث يتوجب عند الخلاف استحضار روح الأخوة والرحمة واللين وخفض الجناح وحسن الظن في خلاف أهل الإسلام، فهم أهل ذلك وهم أولى به، وضرورة النهي عن الفظاظة والغلظة والقسوة والعنف والتجريح والظن في النوايا. وهذا هو الأصل في الدعوة الإسلامية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والخلافات في الفروع ومواطن الاجتهاد لا تنتهي، فلا يعقل أن يكون كل خلاف مشروع حرب ومدعاة للقطيعة. فالصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في كثير من المسائل العلمية، وكذلك التابعين والأئمة الأربعة، وكتب فقه الخلاف مليئة بهذا، لكن روح الأخوة والمحبة وسلامة الصدر من الأحقاد يسودهم. روى الذهبي في سير أعلام النبلاء قول يونس الصدفي رحمه الله تعالى قال ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق؟ وفي طبقات الحنابلة في المجلد الأول جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي. قال: إذا لم تكتب عن ابن منصور فعمن يكون ذلك مرارا؟ فقال: إنه يتكلم فيه. فقال أحمد: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وهذا في المجلد الرابع. هذه مقدمة للاقتراح، والاقتراح يا سماحة الوالد العزيز، إذا ترى حفظكم الله تعالى أن تلقي محاضرة عن أدب الخلاف ووجوب الاعتصام بحبل الله تعالى والنهي عن الفرقة وبيان حقوق الأخوة الإسلامية وسلامة الصدر من الأحقاد، وتفصل القول في ذلك، وتوزع هذه المحاضرة بصورة مكثفة على طلاب العلم في الجامعات في المعاهد في المدارس وغيرها، فجزاكم الله خيراً، والرأي الأتم لسماحتكم. الاقتراح الثاني يخص الدعاة ومكاتب الدعوة. أولاً، الاهتمام بالقرى والهجر من ناحية التعليم الشرعي، فالمواعظ وحدها لا تكفي، فلا بد من دروس مستمرة والاستفادة من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومنهج الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وأذكر شيئا من طريقة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. فكان رحمه الله يأتي إلى القرية، إذا لم يكن فيها مسجد، أول شيء يقوم به بناء المسجد، ثم يبدأ معهم بتعليمهم مبادئ التوحيد والصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة وواجباتها، ثم يترك أحد طلابه يعلمهم فترة طويلة، ويضع له منهجاً ويحدد له كتباً معينة مثل الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وآداب المشي للصلاة والأربعين النووية والفرائض. وبالمناسبة هذا العلم كاد أن ينسى، ولا سيما تعليمه في المساجد، وكنت أعرف أن العامة يفهمون تقريباً 70% من مسائل الفرائض لكثرة ما يسمعون من مذاكرتها في المساجد وفي المجالس العامة. فالذي أرجو من الإخوة الذين يذهبون إلى القرى أن يركزوا على هذا الجانب ويبينون، فإن غالباً البادية يحرمون المرأة من الميراث ويكتفون بكسوة في العيدين وأضحية ثم لا تأخذ حقها، ويبين أن هذا خطأ. ثانياً أيضاً مما يركز عليه امتداداً لقضية القرى والهجر في البادية، مما يركز عليه أيضاً، وهذا نحتاج سواء في القرى والهجر أو غيرها، التركيز على الإيمان بالله واليوم الآخر، وعلى الشعور برقابة الله سبحانه وتعالى، وبيان مخاطر ما يعرض في هذه الدشوش وهذه الأفلام. ولأن شباب البادية يفتنون وينبهرون بما يرون ويتمنون أن يأتوا إلى المدن، فينبغي أن يربط الشباب بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. هذا يقول بقي لك دقيقة واحدة ويبدو لي أن الاقتراحات اللي عندي كثيرة، فما أدري، جزاكم الله خيرا. اشترى سماحة الشيخ. طيب خمس، جزاك الله خير. طيب ثانيا، الاهتمام بالسجون ولا سيما الإصلاحية، والاهتمام بالمرأة والتنسيق مع الرئاسة العامة لتعليم البنات. خامسا، الاهتمام بالعمال ومكاتب الجاليات وهي فرصة أن يتعلموا التوحيد في هذه البلاد. سادسا، استغلال المواسم وأماكن التجمعات في إجازة الربيع وإجازة رمضان والحج وغيرها. هناك بعض الاقتراحات يعني نؤجلها لعلها تكون في مناسبة أخرى، وشكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، وجزى الله فضيلة الشيخ جابر بن محمد المدخلي على هذه الفرصة الطيبة، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حسن الحجاجي، وأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الاستشارية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة، لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة، ولرجال الحسبة كلمة يلقيها عنهم فضيلة الشيخ فراج ابن علي العقلة، مدير عام فرع الهيئات في منطقة مكة، تحت عنوان مسؤولية رجل الحسبة، فليتفضل، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقدوة الدعاة إلى الله إلى يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة بإخوة في الله ودعاة إلى الحق والهدى والرشاد، وعلى رأسهم سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، لنستفيد من علمه الغزير وتوجيهاته السديدة وآرائه الصائبة وإدراكه لعواقب الأمور وثاقب تجربته الطويلة في الدعوة إلى الله. نفع الله المسلمين به وبعلمه، ومتعنا جميعا بحياته، وبارك فيها، وختم لنا وله بالسعادة في الدارين. إخواني، لا شك أن الدعوة إلى الله هي السبيل الأقوم، وهي من أفضل القربات إلى الله، وقد بعث الله الرسل لهذه الغاية، وندب الصالحين من الأمة لسلوك هذا النهج واتباع هذا الطريق، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي كشر فيه دعاة الفتنة عن أنيابهم، مستغلين حماس شباب الأمة الإسلامية لضرب الدعوة وتمزيق صفوف أبناء الإسلام، وبعثرة شملهم، وإثارة القلاقل في ربوع أبناء الإسلام، وتقويض استقرارهم وأمنهم، ليتسنى لهم الوصول إلى مآربهم في القضاء على روح الإسلام وجوهره، ليخلو لهم الجو وينشروا أفكارهم الضالة ومراميهم الخبيثة، وأنى لهم ذلك، والله جل وعلا قد حفظ دينه وبشر بحماية أوليائه ونصر رسالته وإظهارها خفاقة بين العالمين. كما أن حكامنا ولله الحمد قد التزموا ومارسوا تحكيم شرع الله في عباده، وقد وحد الله بهم شمل الجزيرة العربية، وأبدل الله بهم وبقيامهم بالدعوة إليه الخوف أمنا، والفرقة وحدة، والشتات جمعا، ولا يباريهم أحد فيما نعلم في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة أرجاء المعمورة. فالحمد لله على نعمه التي تترى وتتوالى، ونسأله جل وعلا أن يكفينا فلتات ألسنتنا وعثرات أقدامنا، ونحمده أيضاً أن جعلنا في ظل دولة تحكم شرع الله، وتقتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلتزم بشريعة الله عقيدة وسلوكا ومنهج حياة، ويحفي هذه الدولة فخرا أنها البلد الوحيد في العالم الإسلامي الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم شرع الله في المخالفين لأوامره أو المرتكبين لنواهيه بمعاضدة ومؤازرة وتشجيع من حكامها، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين أيده الله بنصره وأمده بتوفيقه وأسبغ عليه رداء الصحة والعافية. هذا بالإضافة إلى تشجيع كل عمل إسلامي يعود بالخير على الأمة الإسلامية، كإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك هاتين التوسعتين العظيمتين للحرمين الشريفين، وكذلك الاهتمام بالمشاعر المقدسة وتهيئة السبل لقاصديها. ناهيك عن الاهتمام بأمور المسلمين في كافة أقطار الأرض، فهو ولله الحمد وإخوانه جنوداً يسعون للمحافظة على قلاع الإسلام والمسلمين، فيجب علينا كدعاة مضاعفة الجهود وبذل النصيحة للمسلمين حكاماً أو محكومين احتساباً للأجر والثواب، متزودين في هذا المجال بالعلم الصحيح مع التحلي بالحلم والرفق قبل الأمر والنهي، ملتزمين أيضاً بتقديم مبدأ الأمر بالمعروف وتعليم الجاهل وإرشاد الضال قبل النهي عن المنكر والغلظة على العاصي، وحسن التصرف واستعمال الحكمة مع العصاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستفيدين من منهج علمائنا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضعين نصب أعيننا أن الداعية في أي موقع من مواقع الدعوة إلى الله يجمع ولا يفرق، وينصح ولا يفضح، يدعو إلى وحدة الصف وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. ونحن يا صاحب السماحة في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من رجال الدعوة إلى الله، نجد التعاون من كافة المسؤولين، ومما يسهل مهمتنا بحمد الله أننا في بلد يتوارى فيه المذنب بشره ولا يجاهر بمعصيته، ولسنا معصومين من الخطأ، ولكن رائدنا هو أن يعود أخانا إلى جادة الحق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومع اعترافنا بالضعف والتقصير نسأل الله أن يتداركنا بلطفه ورحمته، فإني أبشر سماحتكم أن أبناءكم في هذا الجهاز قد وفقوا خلال الفترة الماضية من هذه السنة إلى إزالة كثير من المنكرات بمختلف أنواعها التي تقض مضاجع المسلمين أو تؤثر على سلوكهم أو معتقداتهم، وقد بذلوا أيضا من النصح والتوجيه ما كان ولله الحمد سببا في إقلاع كثير من المخالفين وعودتهم إلى جادة الخير والصلاح والالتزام. نسأل الله أن يبارك في الجهود، وأن يضاعف للإخوان الأجر والثواب، وأن يجعله مثقلاً لموازين حسناتهم يوم لقاه. وإخواننا من رجال الدعوة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية وفرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك الأئمة والمؤذنون كلهم ولله الحمد ينطلقون من هدف واحد ويسعون إلى غاية واحدة، وكلنا ولله الحمد نترسم خطى أسلافنا في الدعوة إلى الله على بصيرة وبحكمة وبأسلوب جميل، فكم من موعظة لطيفة خفيفة مؤثرة ترد السامع إلى صوابه، ويختار الداعية ما يناسب المقام من توجيه، ويكون نصب عينيه قول الحق تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به. كما أن تحذير الناس من المعاصي وتخويفهم بعقوباتها في الدنيا والآخرة أحد أساليب الداعية الناجعة في التأثير، لأن الترغيب والترهيب يدفعان الإنسان للخير وترك الشر. كما أن المنابر ووسائل إيصال الدعوة إلى الله مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو مشافهة أو حديث مجالس لا يجب أن تكون مجالاً للانتقادات أو تتبع الهفوات أو تسقط العثرات والزلات أو إثارة الفتن والقلاقل، بل هي توجيه وإرشاد وإظهار لمحاسن الإسلام، بل تبسيط وشرح لأحكامه بما يحبب الالتزام والتقيد بما نصت عليه وأمرت به واستحسنت. ثم ما الذي يمنع من تشجيع كل عمل خالص لوجه الله فيه نفع للإسلام، فيه نفع للمسلمين وخدمة للإسلام تقوم به هذه الدولة الرشيدة أو من أبناء هذا الوطن المخلصين؟ أليس بذكر المحاسن والإشادة بالمنجزات ما يشجع على الاستزادة منها، وإبرازا لفضل أهل الفضل وتحدثا بنعمة الله علينا؟ ولا يقولن قائل: إنني في موعظتي أقرر واقعا ملموسا، فنقول له: إن الواجب على الداعية إلى الله التغاضي عن المساوئ والمعايب وإصلاحها، لا التشهير بفاعلها وترسم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بال أقوام. والله يعلم أن الهدف من هذا هو أن يتحقق الخير وينتفع المسلمون بما يلقى إليهم من مواعظ ويخرجوا من الخطبة وهم على بينة من أمرهم إخوة متحابين في الله متعاونين على ما فيه صالحهم. أصلح الله حال المسلمين ووفق قادتهم وولاة أمرهم للالتزام بشرع الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أما الآن فما جئتم من أجله وما تنتظرون سماعه وما تريدون أن تخرجوا بالفائدة فيه والحصيلة النهائية، وصايا وتوجيهات يقدمها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ووفقه وسدد كلامه وخطاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله سبحانه وتعالى من خطباء المساجد وأئمة المساجد ورجال الهيئة وجماعة من الدعاة إلى الله عز وجل، ومن جماعة من إخواننا أيضا ممن يحب الخير ويحب أن يسمع العظة والتنثيب. هذه من نعم الله العظيمة، أشكر الله عليها وأسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. ثم أقول: لقد سمعت هذه الكلمات الطيبة التي تفضل بها أصحاب الفضيلة الشيخ حسن الحجاجي مدير الوزارة هنا بمكة المكرمة، والشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، وهكذا الشيخ أحمد موسى السهلي رئيس جامعة تحفيظ القرآن في الطائف، وهكذا الشيخ فراج بن علي مدير فرع رياسة الأمر المعروف والنهي المنكر في مكة المكرمة. كلها كلمات من حمد الله جيدة ومفيدة، وأنا أؤيد ما فيها وأؤيد جميع ما ذكره المشايخ الأربعة، كلمات مفيدة والحمد لله، وواقعة في محلها. وأنا أؤيد جميع ما ذكره المشايخ من جهة ما ذكره الشيخ حسن، لا شك أن الواجب على الوزارة وفقها الله، وزارة الشؤون الإسلامية، الواجب عليها العناية بالمساجد والعناية بالأئمة والخطباء والعناية بأوقاف المسلمين في هذه المملكة، لا شك أن الواجب عليها عظيم، ونسأل الله أن يزيدها من التوفيق، ونسأل الله أن يكثر أعوانها في الخير. الواجب عظيم والحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلق بالدعاة وتكثيرهم وتوصيتهم وتحريضهم على القيام بالواجب في تبليغ دعوة الله إلى عباد الله في المساجد وفي جميع المجامع وفي السجون وفي غير ذلك. الدعاة إلى الله جل وعلا عليهم أن يحرصوا على بذل الدعوة حيث أمكن ذلك، في المسجد وفي غير ذلك من المدرسة وفي السجن وفي غير هذا، في أي مكان يتيسر لهم المشروع لهم أن يعتنوا بهذا الأمر، في الحاضرة والبادية، في الباخرة، في السيارة، في الطائرة، أينما كان. الدعاة لهم شأن عظيم، هم خلفاء الرسل، هم العلماء، علماء الشريعة هم خلفاء الرسل، والدعاة من خواص العلماء، والله بعث الرسل يدعون إلى الحق ويبشرون وينذرون، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على العلماء وفقهم الله، وعلى الدعاة بوجه أخص، وعلى القضاة، الواجب على الجميع أن يتقوا الله ويبلغوا دعوة الله حسب الطاقة والإمكان. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني، والله يقول جل وعلا أيضا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومنزلة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. فعلى الداعي إلى الله الذي خص للدعوة وعلى العالم أينما كان وعلى القاضي أينما كان وعلى كل من لديه علم أن يتقي الله ويبلغ حسب طاقته حسب علمه. الواجب أن يحذر أن يقول الله بغير علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الواجب على كل داعية على كل عالم على كل قاضي على كل مرشد الواجب عليه يتقي الله وألا يقول عن غير علم، بل يتأمل ولا يتكلم إلا عن بصيرة وعن علم حتى لا يضل الناس، حتى يبلغ الناس دعوة الله وأحكام الله على بصيرة، وأن يصبر على الأذى في ذلك وأن يعتني بالرفق. الواجب على الداعي إلى الله أن يتأدب بالأداب الشرعية التي قال فيها سبحانه ادعوا إلى سبيل بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة العلم، قال الله وقال الرسول مع وضع الأمور في مواضعها، يتحرى وضع موعظة في محلها والكلمة في محلها مع ذكر الدليل قال الله وقال الرسول، مع الترغيب والترهيب عند الحاجة، مع الجداب التي يحسن عند الحاجة. هكذا الداعي إلى الله وهكذا العالم في دروسه وفي دعوته إلى الله عز وجل، وإن كان غير معين من جهة ولاة الأمور للدعوة لكنه مأمور من جهة الله. كل عالم مأمور بالدعوة إلى الله سواء عين من جهة ولاة الأمور أم لا. الواجب على العلماء أن يقوموا بهذه المهمة، هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي مهمة العلماء. فالواجب على الجميع أينما كانوا أن يدعوا إلى الله وأن يبشروا الناس وينذروهم بالحكمة والرفق والجداب التي أحسن، لا بالعنف والشدة ولا بالتشهير بأحد، قال فلان كذا أو فعل فلان كذا، فالمقصود بيان الحق، دعوة هي الحق، الدعوة هي الالتزام بما شرع الله وبما أوجب الله والحذر مما حرم الله وبيان ما وقع في الناس من الشر ليحذر، من دون بيان أنه فعل فلان كذا أو فعل فلان كذا أو فعل الدولة كذا. الواجب بيان المنكر والتحذير منه، وبيان الواجب والدعوة إليه والدعاء لولاة الأمور وللمسلمين جميعا بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل مع الرفق في كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه ولا يلزم بشيء إلا شانه، ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والأصل في هذا قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالواجب على الدعاء الصبر والاحتساب وتحري الحق والعناية بالأدلة الشرعية والألفاظ الحسنة في دعوتهم والرفق بالناس مهما أمكن إلا الظالم، الظالم له شأن آخر. قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الظالم له شأن آخر يعامل بما يقتضيه ظلمه وردعه عن ظلمه، لكن في الجملة الداعي إلى الله يتحرى الكلمات الطيبة ويتحرى الوعظ بالحكمة والكلام الطيب والترغيب والترهيب ويتجنب كل شيء يسبب الفرقة والاختلاف ويسبب أيضا الوحشة بينه وبين إخوانه. الواجب على الداعي وعلى العالم أن يتحرى الألفاظ المناسبة وأن يرفق في أمره كله وأن يحرص على الإخلاص لله، أن يكون هدفه إيصال دعوة الله إلى عباد الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، لا رياء ولا سمعة ولا فخرا وخيلاء، ولكن يريد وجه الله والدار الآخرة، ثم يريد بعد ذلك نفع الناس وإصلاح أوضاعهم وتقريبهم من الخير وإبعادهم من الشر وجمع كلمتهم على الحق. هذا مقصود الداعي والعالم وهو مقصود الرسل عليهم الصلاة والسلام، المقصود إيضاح الحق للناس وبيان ما أوجب الله وما حرم الله وترغيبهم في الخير وتحذيرهم من الشر وجمع كلمتهم على تقوى الله ودينه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا جاء القرآن وجاءت السنة، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويقول عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا ووحي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالواجب على الدعاة إلى الله جل وعلا أن يعتنوا بالدعوة وأن يصبروا وأن يتحروا الرفق والكلمات الواضحة وأن يحرصوا على جمع الكلمة وعلى تجنب أسباب الفرقة والاختلاف، لا مع الشباب ولا مع الشيب ولا مع الدولة ولا مع غيرها. الواجب تحري الحق وتحري العبارات الحسنة التي توضح الحق وترشد إليه وتمنع من الباطل مع الرفق في كل الأمور واجتناب أسباب الفرقة والاختلاف إلا من ظلم. أما من طلب فله شأن آخر مع الهيئة ومع القضاة ومع ولاة الأمور، الظالم له شأنه وله حكمه، لكن في الجملة هو تحري الحق، هو كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني قال الله وقال رسوله مع تحري الوقت المناسب والكلمات المناسبة. ثم قال جل وعلا: والموعظة الحسنة، يعني الترغيب والترهيب والعبارات الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، عند الشبهة عند الخلاف يكون الجدال بالتي أحسن، هكذا أمر جل وعلا. ونهى بقوله: ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالواجب على الدعاء وعلى العلماء وعلى كل ناصح أن يتحرى الحكمة وأن يتحرى الحق والرفق مع أهله ومع أولاده ومع جيرانه ومع المسلمين عموما في دعوته إلى الله وإرشاده أينما كان، ولا سيما فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، فإن الأمر عظيم، التوحيد والشرك هو أهم الأمور وأعظم الأمور وهو أصل الدين، فالواجب في هذا الأمر العناية بإيضاح الحق للناس في توحيد الله وإرشادهم إلى الالتزام به وتحذيرهم من الشرك كل دقيقة وجليلة بالعبارات الحسنة الواضحة، لأن الإنسان الذي ليس عنده علم يتأثر بكل شيء، فالواجب الرفق به حتى يتبصر حتى يتعلم حتى يعرف دين الله، وهكذا من أسلم جديدا يراعى ويلاحظ الرفق به حتى يتفقه في الدين، وهكذا عامة الناس يرفق بهم حتى يتبصروا حتى يتعلموا حتى يعرفوا دين الله. أهم شيء أن يعرفوا دين الله، أن يعرفوا توحيد الله والإخلاص له، وأن الواجب تخصص الله بالعبادة بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. كثير من الناس يصرف بعض هذه العبادة لأصحاب القبور أو للجن أو للشجر والحجر في بلدان كثيرة، فالواجب على الدعاة إلى الله ولا سيما في المواضع التي يكون فيها الجهلة ويكون فيها من قد يدعو غير الله، أن يوضح الأمر وأن يصبر على الأذى في ذلك وأن يتحرى الرفق والعبارات الواضحة والألفاظ البينة حتى يفهم المخاطب ما يريده الداعي إلى الله، وحتى يرجع ما هو عليه من الباطل، وحتى يسأل عما أشكل عليه يرفق به وتجاب مسألته حتى يتضح له الأمر. ثم الصلاة بعد ذلك، الصلاة والزكاة والصيام والحج بعدما يوضح أمر الشهادتين، الشهادتان هما الأهم، ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة، والصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، فالواجب أن يعتنى بها العناية العظيمة في كل مكان بعد إفهام الناس التوحيد والشرك، الأمر العظيم يتعلق بالصلاة بعد الشهادتين. فالصلاة الآن لا يخفى عليكم ما وقع فيها من التفريط والتساهل من كثير من الناس، فالواجب على الدعاة أن يعتنوا بها وأن يحرضوا الناس على المبادرة إليها والمحافظة عليها في الجماعة في مساجد الله، وهكذا مع النساء في البيوت ومع الأولاد، كل إنسان يعتني بأولاده من ذكور وإناث، يعتني بزوجته، يعتني بإخوته وأخواته، يعتني بجيرانه في كل شيء، ولكن أهم شيء الصلاة بعد الشهادتين، أهم شيء الصلاة، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعوده الصلاة، ويقول عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهكذا تميل ما يتعلق بالمعاملات، التحذير الناس من الغش من الكذب من الخيانة في المعاملات، الناس في حاجة إلى هذا البيان، يجب أن يحذر الناس في معاملاتهم من الكذب والغش والخيانة، وأن يتحروا الأمانة في كل شيء، المؤمن أخو المؤمن، يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولياء أحباء، فيجب أن يتناصحوا بالرفق والحكمة وأن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر مع تجنب الكلام السيء الذي يثير الشحناء ويسبب الفرقة، ومع الحذر من الخيانة والغش والكذب في المعاملات. والهيئة عليها واجبها العظيم، نسأل الله لها العون والتوفيق، عليها واجبها في العناية بإنكار المنكر والدعوة إلى الخير بالحكمة ومرارة الحسنة والصبر على الأذى، فإن الله جل وعلا يزع بهم ما لا يزع بغيرهم، لأن لهم سلطانا أكثر من غيرهم، فالله جل وعلا أوجب عليهم من الأمر في الدعوة والإنكار المنكر ما ليس على غيرهم، ممن دونهم، لأن لهم بعض السلطة، فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يصبروا وأن يعتنوا بأمر المسلمين في كل مكان، وأن يتحروا الحكمة في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير مع ما عندهم من صلاحيات عند الحاجة إلى تنفيذها. لكن مهما أمكن الكلام الطيب والإرشاد والدعوة والترغيب والترهيب إلا إذا دعت الحاجة إلى استعمال السلطة فذلك في محله أيضا. يقول عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهو كلام حق. ويروان عمر رضي الله عنه والواقع شاهد بذلك، فالذي لا تنفع فيه العظة والذكرى ليس له إلا الوزع السلطاني عند العجز عن تعديله وتوجيهه بالكلام الطيب. والمقصود أن الوازع السلطاني إنما يصار إليه عند عدم حصول المقصود بالكلام الطيب والرفق والأسلوب الحسن. والله المسؤول جل وعلا أن يوفق جميع الدعاة وجميع العلماء ورجال الهيئة وجميع المسلمين. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياهم الصبر والاحتساب، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. ولاة أمرنا بحمد الله دعاة إلى الخير. ومن نعم الله على هذه البلاد أن ولى عليها من يحكم شريعة الله ويأمر بتحكيم شريعة الله. فنسأل الله يزيدهم من الخير وأن يوفقهم لكل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يمنع بهم الباطل وأن يعينهم على كل ما فيه تنفيذ أمر الله وردع الناس عما حرم الله. ونسأل الله يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من أعوانهم بالحق وممن يعينهم على تنفيذ أمر الله في عباد الله. ونسأل الله يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في دينه والثبات عليه والتعاون على البر والتقوى، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ونسأله أن يوفق ولاة الأمور في جميع ولايات المسلمين. نسأل الله يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها والصبر عليها وإنفاذها في الناس، وأن يوفقهم أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.